نعم نعم هذا ما هو لباس هذا، لكن يجوز الذهب في الخناجر والسيوف والبنادق، لأن ذلك فيه مصلحة أكبر من مفسدته، وهو إغاظة الأعداء. فالأعداء إذا رأوا أن أسلحة المسلمين من الذهب لا شك أنهم يغاظون بهذا، فلمصلحة الراجحة أبيح منه هذا الشيء. نعم إيش الأعراس؟ عرس يعني أصله لما أبيح الذهب في قبيعة السيف شبهه صار عاما، سواء استعمل في الجهاد أو في الأفراح. نعم. لا في احتمال، لأن هذا يقول الأصل في أن الأصل أن لا تثبت العبادة إلا بدليل. الأصل أول ليس لا ما ندري الرسول فعله على سبيل التعبد أو لا. الفضة لا بأس بها، الذهب لا، اليسير التابع. ايش الرجل الذي اجلى في حياته مع المصير؟ نعم دلاله على تقدم قوله ابرع على نفسه. نعم الله تؤخذ الذي لم يفصل لها النبي عليه الصلاه. الاصل عدمها، ولهذا جهل التيمم ما علم أن التيمم يجوز. إيش إيش يمنع؟ إيش كيف يمنع؟ ما فهمت، هو ما فهمت الخامس ما هو؟ نعم لا لا مو بهذا، هذا السادس ما فعله اتفاقا، يعني هكذا مصادفة. نعم شرك شرك وين كيف ذريعة الشرك؟ لا بعيد من الشرك، لا لا أقول ما في ذريعة الشرك. نعم سليم الثالث نهاهم عن الوصال. بس أقول متابع يعني شيء تابعوا كل شيء منها، بس نحن نهاهم عن شيء أن تابعتهم لما فعلنا. إذا لم يكن محرما ما هو لا ينهاهم. ولا أقرأوا وعلى العموم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على العموم أحسن من الواقع. والعلى كل حال قد يكون الإنسان لقوة يعني محبته أن يتبع الرسول حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا، لا لكن فيها نظر. الصحابة ما وافق ابن عمر على هذا الأصل. اقرأ.